فنعه وحكم. نعم. لقوله تعالى وشاورهم في الأمر ويحرم القضاء وهو غضب. بهذا ونكمل البقية في درس غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.